موسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان جميعا. الأخ أبو قتادة أحد الإخوة دخل ولا يعرف إلا الفرنسية، ولعله كان يريد أن يسأل شيئا، ولكن للأسف أنت جئت وهو خرج، فلا أدري هل تستطيع يعني أن تدعوه ونعرف ماذا يريد، يكون لك الشكر. سوف أضع لك اسم الأخ، بارك الله فيك. طيب، أخونا يسأل يقول نريد نعرف ما هي نشأة القراءات أو كيف نشأت القراءات، وهل في هذه القراءات شبهة يعني من يقول بتحريف القرآن، وماذا يكون الرد عليه؟ أقول أخي الكريم، الإجابة المفصلة لهذا السؤال يمكن أن ترجع لها في المحاضرة الأولى من محاضرات دورة التجويد، وهي موجودة في الموقع، فإذا رجعت إلى الموقع ستجد ثلاث دورات، منها دورة التجويد. حمل المحاضرة الأولى ففيها تفصيل لهذا الأمر، وهي مخصصة لذلك. ولكن باختصار أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بلسان قريش، وكانت العرب تختلف لهجاتها، فكثير من العرب اعتاد على النطق بلهجات معينة ليست كلهجة قريش، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى أن يخفف على أمته، لأن الله أمر أن يقرأ القرآن كما أنزل، وأن يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأن يبلغه بنفس الطريقة التي تلقاها، فكان في ذلك المشقة الكبيرة على العرب. فلأجل هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، فلما جاءه جبريل وقال له أقرئ أمتك القرآن على حرف، فقال يا رب إن أمتي بها الشيخ الفاني والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط ونحو ذلك، فقال أقرئ أمتك على حرفين، فما زال يستزيده حتى أقرأه على سبعة أحرف، وهذه الأحرف السبعة إنما هي أحرف بمعنى لهجات للعرب، فهناك من العرب مثلا من يقرأ بإدغام بعض الحروف في بعضها، هكذا نشأ على هذه اللغة، لا يستطيع أن يقرأ الحرفين منفصلين، ومن العرب من يقرأ بإمالة بعض الأحرف أو بإشمام بعض الأحرف أحرف أخرى. فمثال الإدغام مثلا، هناك من العرب من يقرأ زحزح عن النار، لا يقرأ زحزح عن النار، لم يعتد على ذلك فكان يقرأ هكذا. وهناك من العرب من يقرأ الجنة، لا يقرأ الجنة هكذا وإنما يقرأها الجنة. وكذلك أيضا من يقرأ الضحى يقرأها الضحي. وأيضا مثال القراءة التي يقرأها العرب بما فيه، نحن قلنا الإدغام وقلنا الإمالة، هناك أيضا بعض الصور التي هي مشهورة في عند العرب في استخدام بعض الكلمات في مواقف معينة أكثر من غيرها، وأيضا بعضهم أبلغ عنده أن يقدم الكلمة ولا يؤخرها في بعض المواقف، وعند غيرهم يقدم ويؤخر. فهذا هو الذي نزل به القرآن، نزل بما يوافق سبع لهجات من لهجات العرب، وليس في ذلك مخالفة لا في المضمون ولا في المعنى، وإنما كله متوافق. فلأجل هذا ليس هناك أي حجة لمن يحاول أن يدخل من مدخل الأحرف السبعة إلى التحريف، فإن التحريف الذي نذكره نحن في كتب أهل الكتاب إنما هو اختلاف يبين التضاد، ويبين التناقض ويبين التنافر، ويأتي بمعلومات باطلة وأكاذيب تجدها في بعض الكتب ولا تجدها في الكتب الأخرى، وكثير منها لا يمكن أن يصدر عن الله عز وجل. أما القراءات فهي طريقة للقراءة لا تغير شيئا في أصل الموضوع ولا في مضمون الكلام. هذا هو الذي يعني يرد به على أمثال هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. هذا باختصار والله أعلم. الأخ أبو قتادة، طيب جزاك الله خيرا. طيب الأخ عصام يقول: هناك في بعض القراءات يوجد زيادة ونقصان في كلمات. قلت لك بارك الله فيك، الزيادة والنقصان التي جاءت إنما هي قليلة جدا، وهذه الكلمات التي جاءت زائدة ليست كلمات بمعنى الكلمات، وإنما هي أحرف للوصل، وكما قلت لأنها أبلغ عند بعض العرب، فلا يوجد إلا كلمة تجري من تحتها الأنهار في قراءة، وهي في القراءة الأخرى تجري تحتها الأنهار. كذلك في قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هناك قراءة من غير الواو: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو الاختلاف بين القراء في هذه الكلمات، وهذه الكلمات كما قلت لك تتعلق بالبلاغة. هل أثرت شيئا في المضمون؟ هذا أمر يعني الذي يتكلم فيه من هؤلاء الذين حرفوا كتبهم إنما يعني يظهر منه أنهم أصبحوا لا حجة لديهم ووصلوا إلى الإفلاس، فلأجل هذا لم يستطيعوا أن يجدوا شيئا حتى نظروا في مثل هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذه القراءات، الأخ يسأل يقول: هل نزلت مرتين؟ نعم، لا شك أن جميع هذه القراءات ليست نزلت مرتين، وإنما قرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءات، سواء نزل بها مرة واحدة أم نزل بها على مرتين أو ثلاث. وأحب أن ألفت النظر أنه كلمة الحروف السبعة لا تعني القراءات السبعة، وإنما القراءات السبعة ما خرجت عن الحروف السبعة، وإنما توافق كلمة السبعة توافقا وليست على سبيل التحديد بأن القراءات السبع هي نفسها الحروف السبع. الحروف السبع إنما هي لهجات، والقراءات السبع إنما هي قراءات لقراء سبعة اشتهروا بالقراءة. وهذه القراءات التي يعني نسبت لهؤلاء السبعة قراءات متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ بها الأمة الإسلامية، وهي قرآن باتفاق أهل العلم. وكذلك يضاف إليها القراءات الثلاث التي تسمى القراءات الثلاث المتممة للعشر. فالقراءات العشر كلها من خلال الحروف السبعة، ولأجل هذا كلها يقرأ بها وكلها يتعبد بها، والأمر فيها كما ذكرت. وهناك قراءات لم تصح ولم يكتمل فيها شروط قبول القراءة، وهذه تسمى قراءات شاذة لا يقرأ بها القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم.